الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الثاني هو ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 206 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب السبت الثاني من جماد الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الموضع ذكر فيه رحمه الله تعالى أكثر من مسألة. المسألة الأولى: الدليل على موته صلى الله عليه وسلم. استدل على موته بقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأخبر الله تعالى الأمة أن هذا النبي الكريم لا بد أن يموت. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفإن مت أفهم الخالدون، كلهم سيموتون، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. توفي صلى الله عليه وسلم كما توفي غيره، وصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، صلى عليه المسلمون أرسالا ثم دفن صلوات الله وسلامه عليه. هنا نشير لحديث مهم في البخاري فيه التفريق بين حال وفاته وحال حياته. فإن الناس في حال حياته كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، يطلبون منه أن يستغفر لهم ونحو ذلك. أما في حال وفاته فلا شك أن هذا لا يجوز أن يطلب منه بتاتا، لأن وفاته عليه الصلاة والسلام لها أحكام تختلف كل الاختلاف عن الأحكام حين كان حيا. ومن أهم ما يظهر في هذا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فقالت: ورأسه؟ فقال: يا عائشة، لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وفي اللفظ الآخر: ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ما فائدة هذا الحديث؟ فائدة هذا الحديث كبيرة، هي التفريق بين حياته صلى الله عليه وسلم، فيطلب منه الدعاء والاستغفار، ويأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة ونحو ذلك. أما بعد وفاته فإن ذلك ينقطع كله. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: ورأسه؟ قال: ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. في اللفظ الآخر: لو كان ذلك، يعني وفاتك، وأنا حي فأستغفر لك وأدعو. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام يكون صلاته على الناس واستغفاره لهم حال الحياة فقط، فأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه ذلك. إذ لو كان ذلك مما يصح أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام لقالت عائشة رضي الله عنها: تستغفر لي وأنت حي، وإذا مت طلبت منك في قبرك أن تستغفر لي. فلماذا فرق صلى الله عليه وسلم بين حال حياته وحال وفاته؟ لأنه في حال حياته يصح أن يطلب منه أن يدعو وأن يستغفر وأن يصلي على الناس، لكن بعد وفاته لا شك أنه ينقطع ذلك كله. ولهذا لما كان هذا غير جائز وغير واقع قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو كان ذلك بالكسر، الصواب لو كان ذلك، لأن يخاطبها مؤنث، لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك، فأما بعد وفاته فلا يتحقق هذا ولا يصح طلبه منه صلى الله عليه وسلم بتاتا. فما يفعله الذين لا يفقهون يأتون ويقولون إننا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أن يدعو لنا، لو كان هذا يسوق لما قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك وأنا حي، يعني لو أنك توفيت وأنا حي فاستغفرت لك ودعوت الله. هذا أمر. إذن فهو بشر صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، يموت كما يموت البشر. وتقدم حديث أنه حين يذاد أناس عن حوضه فيقول مني ومن أمتي كما في اللفظ الآخر، لأنه رآهم في حال حياتهم مسلمين، هذا هو الظاهر منهم. فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فقالت الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل على أنه لا يعلم كما يظن الجاهلون وأهل الغلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقع في أمته، وأنه يمكن أن ترفع إليه الأمور ويخبر بحال أمته. لا شك أن هذا من اعتقاد أهل التخريف والضلال. فهو عليه الصلاة والسلام قد انقطع أمر علمه بالحياة بمجرد موته، لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو من هذه الزاوية بشر، أكرمه الله بالوحي فقال تعالى يوحى إلي، فهذه هي الخصيصة التي اختص بها، وإلا فبقية أحواله أنه بشر، يمرض كما يمرض البشر، يموت كما يموت البشر، يبعث كما يبعث البشر. ثم قال المؤلف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، لاحظ عباراته والدليل قوله، والدليل قوله، هذا منهج يا أخوة، منهج أن العقيدة تتلقى بالأدلة. فهو هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والدليل قوله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل، وبعد البعث يجزون ويحاسبون والدليل، لأن هذه المسألة تحتاج إلى دليل، وهذه سمة أهل الحق أنهم يستدلون دائما على عقيدتهم ولا يطلقون العقيدة هكذا دون أدلة، ولا يلزمون الناس باعتقاد شيء دون دليل. والناس إذا ماتوا يبعثون، أي أنهم يخرجون من قبورهم أحياء بعد أن ماتوا. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي بالدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى وذلك ببعثهم. وقال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث تبعث هذه الخلائق لتحاسب وتجازى. والدليل قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر. سبب نص الشيخ على أمر البعث وتكراره أن ثمة جماعات غير قليلة في زمنه رحمه الله تعالى من الأجلاف كانوا ينكرون البعث، وكان الشيخ يتحدث عنهم وعن كفرهم بالله عز وجل، لأن من أنكر البعث فإنه كافر، ونعى الشيخ على من قال إن هؤلاء مسلمون، فيقول كيف يكون هؤلاء من المسلمين وهم ينكرون البعث؟ والذي ينكر البعث ماذا سينكر؟ سينكر الجزاء والحساب، وإذا أنكر الجزاء والحساب سينكر الجنة والنار، فهم ينكرون هذا كله. يقول الشيخ كيف يكون هؤلاء من المسلمين؟ نعوذ بالله. ولهذا كرر الشيخ هنا أمر البعث والدلالة عليه والجزاء والحساب لوجود هذه الطائفة في وقته رحمه الله تعالى. ثم ذكر قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا ثم ذلك على الله يسير. نعم. أحسن الله إليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل. الدليل والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر رحمه الله ما يتعلق بالرسل، وأن الله تعالى أرسلهم مبشرين من أطاع ومنذرين من خالف، رسلا مبشرين ومنذرين، حكمة إرسالهم أن تنقطع المعذرة وأن لا يحتج أحد على الله تعالى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أن الذي يقطع الحجة هم الرسل صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بعثة الرسل، إذا بعثت الرسل وقامت الحجة وانقطعت الحجج عذب الله من أبى اتباع الرسل. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وخاتم هؤلاء الرسل وهو سيدهم وسيد ولد آدم أجمعين هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكل دعوة نبوة بعده فإنها كفر من مدعيها ومن مصدقها، فهو خاتم الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. فلا نبي بعده بتاتا عليه الصلاة والسلام، ودينه أكمل دين ودينه عام للجن والإنس، فلا دين بعد هذا الدين يقبل عند الله تعالى، ولا نبي بعد هذا النبي الكريم، ولا كتاب بعد القرآن العظيم، وليس بعد هذه الأمة أي أمة أخرى، إنما على نهاية هذه الأمة تقوم الساعة. ولهذا قال أيضا: والدليل على أن نوحا هو أول الرسل قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. استدل بهذه الآية على أن نوحا هو أول الرسل، وهو أول الرسل بعد وقوع الشرك، لكن لا شك أن آدم قبله وأنه من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. قد استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على أن نوحا من أهل العلم من يقول إن إدريس قبل نوح، ويقولون إن إدريس جد أبي نوح، يقولون إن نوح هو نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ، ويقولون إن أخنوخ هذا هو إدريس يعني جد أبي نوح. بعض أهل العلم قال إن هذا ليس بسليم، لأن الله يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قالوا: ونوح هو أول الأنبياء، ومعلوم أن آدم نبي قطعا. ومنهم من يقول إن نوحا هو أول رسول بعد الشرك، فبعد الشرك هو أول الرسل، وهو الوارد في الحديث الصحيح حين يقول الناس: يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن كل أمة بعث الله تعالى إليها رسولا، مثل ما ذكر رحمه الله في أول الرسالة أن الله لم يترك الناس هملا ضائعين، بل أرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم. فما من أمة إلا وقد أقام الله تعالى عليها الحجة، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فيبعث الله تعالى فيهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله تعالى وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فدل على أن الرسول يبعث في كل أمة. ماذا تقول الرسل وما دعوة الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى كلمة التوحيد كما تقدم بيانه في السابق. وبه يعلم أن الرسل كثيرون جدا لا يحصيهم إلا الله، لأن كل أمة يبعث فيها رسول. ولهذا قال تعالى في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فثمة رسل لا نعلمهم، ولهذا نؤمن بهم جميعا من علمنا منهم ومن لم نعلم. ثم سيذكر بعد ذلك الكلام على الطاغوت والكفر به ومعناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله بالضم ولا أي شيخ؟ ذروة. نعم، معروف ذروة. نعم، اقرأ. إيش هذا اللي أذكر؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. افترض الله على جميع، اللهم صل وسلم، افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ما المراد بالطاغوت؟ ورد الطاغوت في القرآن على معنيين. المعنى الأول المعبود من دون الله إذا كان راضيا، وهو الوارد في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. الاستمساك بها لا بد فيه من أمرين اثنين: الكفر بالطاغوت، والمراد به المعبود من دون الله إذا كان راضيا. ويدخل في إطلاق الطاغوت الأصنام والأوثان، فإنها يصح إطلاق الطواغيت عليها. أما من عبد وهو غير راض كالملائكة عليهم الصلاة والسلام، أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو عباد الله الصالحون، فهؤلاء لا يرضون، بل هم أشد الناس بغضا للشرك ولمن يعمل بهم هذا، وهم يبرؤون إلى الله مما فعل بهم. فلا شك أن لا يصح أن يسمى مثل هؤلاء طواغيت قطعا. إذن الطاغوت هو الذي يرضى، ويطلق الطاغوت في كتاب الله عز وجل على من أبى تحكيم شرع الله والتمس تحكيم شرع غيره. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فيريدون أن يتحاكم إلى غير شرع الله، فالتحاكم إلى غير شرع الله تحاكم إلى الطاغوت بنص هذه الآية. الواجب على الأمة أن تتحاكم إلى شرع ربها، أما ما سوى هذا الشرع من هذه القوانين الخبيثة المجتلبة من بلاد الكفر شرقا كانت أو غربا، وكل وضع يسود سواء في شكل قبلي أو في شكل أعراف على خلاف الشرع، فإنه يجب أن لا يخضع له، ويجب أن يتركه المسلمون وأن يكفروا به كفرا، لأن الله تعالى أمر بالكفر بهذه الطواغيت التي على خلاف شرعه. فيجب أن يلتزم شرع الله تعالى وأن تجتنب هذه الأحكام الباطلة. ثم قال رحمه الله: والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أصل الطاغوت هو مجاوزة، أصل الطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء عن الحد، حملناكم في الجارية يعني السفينة. فتجاوز العبد حده بأحد يعبده سوى الله عز وجل، أو يتبعه اتباعا مطلقا، أو يطيعه طاعة مطلقة، فإن ذلك ولا شك من سبيل الطاغوت. ثم بين أن الطواغيت، وهي جمع طاغوت، كثيرة، وأخبث الطواغيت ورأسهم وإمامهم إلى جهنم وبئس المصير هو إبليس، ولهذا بدأ به كلام هذا ابن القيم رحمه الله، نقل الشيخ هنا: رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، هذا الأول. الثاني: من عبد وهو راضي، هذا قيد مهم جدا، لأنه لو عبد وهو لا يرضى فلا يصح ولا يحل أن يطلق عليه أنه طاغوت، إنما يطلق الطاغوت على من عبد راضيا. فمن عبد وهو راض بالعبادة من دون الله عز وجل فإنه طاغوت. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثالث: قد يدعو الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكون طاغوتا حتى لو لم يعبد. يعني الأول يرضى أن يعبد، فهو يراهم يعبدونه وهو راض بالعبادة عياذا بالله. الثاني يقول عياذا بالله الناس: اعبدوني، فإذا دعا إلى عبادة نفسه فسواء أطيع أو لم يطع فإنه طاغوت. على أي اعتبار؟ أطاعه الناس فعبدوه، أو لم يطيعوه ولم يعبدوه؟ في الحالين كليهما يكون طاغوتا. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الغيب خاص بالله عز وجل، ولهذا سمى نفسه تعالى بعالم الغيب، وسمى نفسه بعلام الغيوب، فالغيب لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله. ولهذا قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأمر الله تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا يعلم الغيب: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فلا يعلم الغيب إلا علامه تعالى. وإنما يطلع الله تعالى على بعض غيبه من شاء من رسله بيانا لكونهم صادقين قد جاءوا بهذا الوحي من عند رب العالمين، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يطلع الله تعالى الرسل على بعض الغيوب لا على كل الغيوب، لأن الغيب المطلق لله، كما قال تعالى: فقل إنما الغيب لله. هذا الأصل، الغيب لله وحده، لكن قد يطلع الله تعالى أنبياءه على شيء من الغيوب بيانا لكونهم صادقين قد جاءوا بهذا الأمر من عند الله. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت وهو كافر بالله عز وجل إذا قال إني أعلم الغيب، لأن الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. ومن حكم بغير ما أنزل الله، أصل الحكم بما أنزل الله تعالى مرتبط بتوحيد الربوبية، لأن تنفيذ الحكم هو مقتضى ربوبيته عز وجل، فينفذ حكم الله. الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فلا يطبق في أرض الله على عباد الله إلا شرع الله. فأما من طبق في أرض الله على عباد الله قوانين باطلة اجتلبها من أي موضع اجتلبه فإنه ولا شك طاغوت، ولا يحل أن يطبق سوى شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجعل سبحانه وتعالى طاعة الأحبار والرهبان في غير الحق حين أحلوا الحرام وحرموا الحلال جعل ذلك من اتخاذهم أربابا. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى ذلك تعالى شركا. فلا يحل أن يطبق في أرض الله تعالى إلا شرعه عز وجل، وكل شيء على خلاف شرعه فالواجب على المسلمين أن يغيروه. فإذا وجدت أنظمة واتضح أنها على خلاف الشرع فإنها تغير، وهذا والله الحمد معمول به في البلاد. هنا كثير من الأنظمة تضعها مثلا بعض الشركات أو بعض الجهات ويكون الواضع للنظام غير عالم ولا حصيف بأحكام الشرع، فيتضح أن فيه مخالفة للشرع فيغير النظام أو يرفع إلى المحكمة. فإذا رفعت القضية إلى المحكمة يقول القاضي النظام هذا خاطئ باطل، وما تريده أنت من الأمور التي تستحق على هذا النظام لا تستحقها. لماذا؟ لأن هذا النظام في أصله باطل، وكان الواجب ألا يوضع هذا النظام ويجب أن يغير. فالغلبة للشرع، فإذا وجد شيء على خلاف الشرع فإنه يغير، وإذا أريد وضع استحقاقات أو متطلبات بناء على نظام على خلاف الشرع فالقضاء الشرعي يرده، لأن المفترض أن تكون الأمور على وفق الشرع فقط وألا يتحاكم إلى غير شرع الله. وثمة أنظمة ولله الحمد غيرت. ومن يعني مناقب شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أنه كتب إلى المسؤولين في هذه البلاد بأنه لا يصح أن يكون في الأنظمة اسم المشرع، يعني كلمة المشرع عند أصحاب الأنظمة موجودة وسارية ومنتشرة، فصدر قرار من مجلس الوزراء بالمملكة بمنع كلمة المشرع بتاتا في الأنظمة، لأنه لا يصح أن يقال هذا تشريع من قبل العباد. يصح أن تجعل أنظمة مثل أنظمة المرور أو غيرها إذا كانت على خلاف الشرع لا إشكال. فإذا وجد في أثناء هذه الأنظمة شيء على خلاف ما قرره أهل العلم فإنه تغير الفقرة المحددة هذه. لكن أن يوضع أنظمة مثل ما هو حاصل الآن مثلا في الوزارات، إذا أردت أن تأتي لمعاملة من المعاملات لتطلبها يقول لك اذهب إلى الصادر والوارد وأتنا برقمها، ثم يكون هذا أسهل علينا من أن نبحث في هذه المعاملات التي هي بالألوف. فيضعون صادرا واردا يعطى عليه رقما يكتب فيه الرقم والتاريخ، لا بأس به، شوف ما فيه إشكال هذا، لأن هذا على غير خلاف الشرع ما دام لا يخالف الشرع فلا بأس، وهو في مصالح المسلمين. ومن ذلك مثلا التزام هذه الأنظمة مثل في الإشارات ونحوها لأجل أن ينظم السير، لأنه لو قيل للناس انطلقوا والتقت السيارات فإنها بلا شك ستتوقف مسيرة السيارات. فإذا وجد نظام يحدد أنه في حال الإضاءة بالإشارة الخضراء تنطلق هذه السيارات التي في هذه الجهة والبقية تتوقف، سيارات بالآلاف، لأنه لو لم توجد مثل هذه لا دخلت السيارات في بعضها وما تمكن الناس من أن يصلوا إلى مصالحهم، لا بأس ما فيه إشكال. فمثل هذه الأنظمة التي على غير خلاف الشرع هي من الجائز، فإذا وجد في أثنائها ما يخالف الشرع يغير ويشطب ويعدل، وهذا المنصوص عليه ولله الحمد حتى في النظام الأساسي. لما ذكرت فقرات النظام الأساسي ذكر أن الشرع هو الذي له في هذه البلاد هو الذي له الغلبة على جميع الأنظمة بما في ذلك النظام الأساسي نفسه، بحيث لو وجد فيه شيء فإنه يحاكم وفق الشرع، فالشرع حاكم على النظام الأساسي للبلاد كلها وعلى سائر الأنظمة في الوزارات وفي الجامعات وفي المصالح كلها، لأن الشرع هو الذي يجب أن تكون له الغلبة. ففي حال وجود فقرة أو فقرات على خلاف الشرع تغير هذه، لأن الأصل كما قلنا الدولة الإسلامية الأصل أن الغلبة فيها للشرع الشريف. والحكم بغير ما أنزل الله ذكر أهل العلم أن الكلام فيه على نوعين، فثمة حكم بغير ما أنزل الله يرتد به من حكم بغير ما أنزل الله بإجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن تحكيم غير ما أنزل الله سواء أنظمة أو أعراف أو أسلاف أو أي شيء، قال إن هذه أفضل من الشرع أو مساوية للشرع أو الشرع أفضل منها لكن يجوز الاحتكام إليها، أو قال ما هو أوقح مثل عبارات خبثاء العلمانيين والزنادقة بأن قال إن الشرع غير مناسب لهذه القرون وإنه ولى زمانه، أو قال إن الشرع هو سبب في تخلف المسلمين، أو أن أحكامه لا تناسب في مسألة المرأة أو في الاقتصاد وإنه يجب أن تجتلب أحكام على خلاف الشرع تعلق بالمرأة ويعاد تنظيم أمرها لأن أحكام الشرع متخلفة في مسألة المرأة أو في مسألة الاقتصاد أو في غيرها، فهذا بإجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه جعل شيئا من هذه الأنظمة أعظم من الشرع أو مساويا له أو أساء العبارة أو قال إنه يجوز مجرد جواز. أما إذا حكم هذه الأنظمة لهوى في نفسه، فإن كثيرا من أهل العلم يقول إنه في مثل هذه الحالة يكون كفره من قبيل الكفر الأصغر، لأن القاضي الذي يرتشي مثلا في الدولة الإسلامية حتى قديما لو أن قاضيا رشي رشوة فجعل الحق للظالم على المظلوم، ماذا فعل؟ حكم غير الشرع، الواقع أنه حكم غير الشرع، أو أنه لهوى في نفسه لحبه لهذا المتقدم أو لبغضه للطرف الثاني جعل الحق للظالم على المظلوم مع علمه، لا شك أنه حكم غير الشرع بلا ريب. فهل يكفر هذا القاضي الذي ارتشى أم فعله فعل أهل الفسق والظلم؟ لا شك أن فعله فعل أهل الفسق والظلم. قالوا فكذلك من حكم غير الشرع ما دام يقول إن هذه الأنظمة التي اجتلبناها لا نشك أنها لا يمكن أن تدنو من الشرع، وأن الأفضل والأكمل للإنسان أن يطبق شرع الله عليه، لكن عندي هوى أنا لو لم أطبق هذا الشرع ما حصلت على لو لم أطبق هذه الأنظمة ما حصلت على هذه الوظيفة، لما صار لهذا الجاه، فأنا أعلم أن شرع ربي أرفع وأجل وأعظم، ولا يمكن أن أقارن الشرع بهذه الأنظمة التي أنا أحتقرها وإن طبقتها، لكني صاحب هوى مثلي مثل من يشرب الخمر مع علمه بحرمته. فهذا قال كثير من أهل العلم إنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وإنما كفره أصغر. وثمة تفصيلات، فمن أهل العلم من قال إنه يختلف وضع التقنين العام بحيث يجعل الحق باطلا والباطل حقا والمباح حراما والممنوع حلالا، يختلف عن وضع الأحوال الجزئية، ومنهم من قال لا فرق. فالحاصل أن ثمة مواضع في تحكيم غير الشرع هي محل إجماع مثل الصور التي ذكرنا، وثمة مواضع هي محل خلاف ونزاع. والواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن التخلف كل التخلف هو في أن يترك شرع أعلم من خلق سبحانه وأحكم من خلق، ويذهب إلى زبالات أفكار الاشتراكيين أو سخافة الفرنسيين في قوانينهم أو البريطانيين أو غيرهم. هذا والله هو التخلف، يترك شرع رب العالمين الذي قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات لكلمات هؤلاء المخمورين المهووسين الذين هم إلى الجنون أقرب منهم إلى العقل. انظر ماذا فعلت بهم أنظمتهم وفلسفاتهم في بلادهم، انظر إلى أعراضهم إلى أحوالهم الذي فعلت بهم، مزقتهم كل ممزق ودمرتهم غاية التدمير، أعراض هناك على أخبث ما يكون لا يوجد لها نظير حتى في تاريخ الجاهلية، ماذا فعلت بهم الأنظمة إلا أسوأ ما يكون. فالتخلف كل التخلف في ترك الشرع واجتناب هذه الأنظمة الفاسدة الفاجرة. الواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تحكم شرع ربها في عباده على أرضه سبحانه وتعالى. ثم بين ما يتعلق بالآية، ويقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، وقد شرحنا النفي والإثبات في هذه الآية. قوله تعالى لا إكراه في الدين نبهنا إلى المراد به، أن المقصود لا إكراه في الدين لظهور أدلته ووضوحها وجلائها، ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي. إذا تبين الرشد من الغي فصاحب النفس السوية السليمة يختار الرشد على الغي، هذا المعنى. وليس المعنى أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنكر على أهل الكفر وأهل الفجور لقوله لا إكراه في الدين، هذا غلط منتشر وفاشي فشوا شديدا. ومنه قول كثير من الناس إذا رآك تنكر منكرا على أحد مثلا يعمل أثناء الصلاة، أو على أحد قد أظهر مثلا الأغاني والموسيقى أو أظهر شيئا من عورته أو نحو ذلك، يقول لك بعض الناس يقول لا إكراه لكم دينكم ولي دين، هذا غلط استدلال في غير محله. قوله لكم دينكم ولي دين نزل في سورة هي سورة الكافرون، فالكلام مع الكفار الذين لهم دين ولنا دين آخر. أما أخي المسلم هذا العاصي فديني ودينه واحد، لا أقول لي دين ولك دين، كيف له دين وهو مسلم ولي دين وأنا مسلم، ديننا واحد. الأمر الآخر، هذه السورة ما اسمها؟ سورة الكافرون، وما أول آية فيها؟ قل يا أيها الكافرون. فالكلام وجه أصلا للكفار، فمن الخطأ أن تأتي إلى آية إلى سورة وجه الكلام فيها للكفار وتنزله على مسلم، هذا لا يقال في مسلم، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمثل هذه الاستدلالات. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. أعظم شيء وأجل شيء مقدما على الأوطان والقبائل والأهلين والأنفس والأموال والعشائر وكل شيء هو الإسلام، فهو رأس الأمر وأجله وأرفعه، هذا الدين العظيم. رأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والواجب على المسلم أن يجعل هذا الدين مقدما على دنياه وعلى كل شيء، وهذه من أكبر علامات الإيمان الحقيقي، أن يكون دين العبد مقدما على كل شيء سواه. فقال رأس الأمر الإسلام، وذروة سنامه أعلى الجهاد في سبيل الله، ولهذا قلنا إن الجهاد في سبيل الله له مقام كبير، وما دام ذروة السنام فهو أعلى الإسلام. ولا يمكن يا إخوة أن نعرف ذروة السلام إلا إذا عرفنا أحكامه، ولهذا من الخلل الكبير أن يقتحم أمر الجهاد في سبيل الله دون علم بأحكام الجهاد. لا بد أن نعرف أحكام الجهاد وأن نكون على دراية وعلى بصيرة بالجهاد، لأنه هو ذروة السنام، وكون ذروة السنام معناه أنه في موضع عالي، ومن علوه أن يعلو علمه وأن يحتاج إلى تعلمه ومعرفته وألا يكون كيفما اتفق. قال: وعموده الصلاة، وهذا من أظهر الأدلة على أن ترك الصلاة كفر، لأن البيت إذا أزيلت عموده، الخيمة لو أزلت عمودها ماذا يحصل لها؟ تسقط، ولا يمكن أن توجد خيمة بلا عمود، ولو أردت أن تفعل ما تفعل وقويت الأطناب التي تشد بها الخيمة وجعلتها خيمة جديدة من أحسن الخيام، لكن بدون عمود لا يمكن أن تقوم، تظل ساقطة. فكذلك الحال، من لا صلاة له فلا إسلام له ولا دين له. ثم قال رحمه الله تعالى: والله أعلم، إحالة للعلم لله. وختم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم مع بقية الكتب، ويستحسن خاصة في الكتب القصيرة مثل القواعد الأربع يستحسن أن يؤتى بالكتاب الذي بعدها، لأن ثمة احتمالا أن ننتهي، فإذا انتهينا مبكرين نبدأ في الكتاب الذي بعده اغتناما للوقت إن شاء الله. يسأل الأخ يقول: من هاجر، ذكرتم أن من هاجر من بلد فلا يعود إليها إلا عند الحاجة 3 أيام بلياليها، لكن قد يهاجر الشخص من بلد تكون فيه والدته فتطالبه والدته بالرجوع. نحن نقول إذا هاجر من هذا البلد بدينه، لا إذا انتقل من بلد إلى بلد، النقلة وضع آخر، لكن إذا هاجر بدينه يعني فر بدينه لأنه أوذي في هذا الموطن، هذا هو المقصود. أما إذا انتقل إلى بلد ورجع إلى أهله هذا وضع آخر، لكن إذا فر بدينه من هذا البلد لله عز وجل فإنه يأتي مدة محدودة ويعود، هي 3 أيام. يقول: ما هي المتون التي يجب على طالب العلم حفظها بعد كتاب الله ثم يتخصص في فن؟ ما نقول إنه يجب وجوبا الحفظ، ما نستطيع نوجبه على سبيل الوجوب، لكن نقول إنه على سبيل الحظ ويعني حث طلبة العلم على ذلك. لكن مثل ما قلنا يبدأ الطالب دائما في المتون القصيرة، ويحاول أن ينوع في المتون، فيكون متن عقدي ومتن في أحاديث الأحكام ومتن في الفقه ونحو ذلك، يسأل عمن مات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من أهل الفترة، من بلغه دين نبي قبله فإنه يؤاخذ، ومن انقطع بحيث لم يبلغه شيء أبدا فإنه يمتحن في القيامة. يقال هل هناك صفة ذاتية فعلية لله عز وجل غير صفة الكلام؟ يعني ما يكون أصله، مقصود يعني يكون أصله مثل الكلام، أصله ذاتي وآحاده متجددة. بعض الأسئلة قد تكون يعني من دقيق العلم بعض الأحيان، فنرجئها إلى موضع، لأن مثل مثل الأصول الثلاثة ونحوه، يعني المفترض أن تكون الأسئلة فيه بحسب المستوى الموجود. ذكرت أن من حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه أفضل أنه ردة، وأن من حكم بغير ما أنزل الله لهوى فإنه قول بأنه لا يكفر. ما قلنا هذا يا أخي، من حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن الشرع أفضل، هذا كثير من أهل العلم يقول لا يكفر، ما قلنا أنه يكفر، يقول من حكم بغير ما أنزل الله، لكن يقول الشرع أفضل وإن حكمت هذه القوانين، كثير من أهل العلم يقول لا يكفر، إنما يكفر إذا قال إن القوانين أفضل من الشرع، هذا المعنى قوله أن من حكم لهوى فإن هناك قول بأنه لا يكفر. هذا يعني أصحاب هذا القول هم أصحاب هذا القول، يقول من حكم معتقدا أن الشرع أفضل لكنه لهوى في نفسه، لأن لا يصير إلى سدة الحكم في تلك البلاد مثلا إلا إذا طبق القوانين العفنة تلك، صاحب هوى يريد هذا المنصب، يريد هذه الرئاسة مثلا، اعتقاده ثابت بأن الشرع أفضل وأن هذه الأنظمة لا يمكن أن تكون قريبة أصلا من الشرع، فضلا عن أن تساوي، فضلا عن أن تكون أفضل، أنت أفضل أن تكون أفضل منه. هذا الذي قال كثير من أهل العلم أنه لا يكفر. نفس الشيء فيما يتعلق بمن هاجر من بلاد الكفر، ما إذا تركها لله عز وجل فإنه لا يعود إليها. يقول ما معنى قول ابن القيم لمعنى الطاغوت معبود متبوع مطاع؟ هو قال ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني يتجاوز الحد ويطغى بأن يعبد غير الله، أو يتبع من لا يجوز اتباعه فيتبعه حتى على باطله، وإن أمره وإن زين له الحرام، وإن بغض له الواجب والحكم الشرعي وحرم عليه الحلال، يتبع في مثل هذا ويطيع في مثل هذا، هذا المراد. آدم هل هو أول الرسل؟ من أهل العلم يقول إنه بعث إلى بنيه، لأن أبناء آدم موجودون، ومنهم من يقول إن أول الرسل بعد الشرك، يعني على سبيل القيد إن نوح هو أول الرسل بعد وقوع الشرك، لأن الفترة التي بين آدم وبين نوح لم يكن فيها شرك، كما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. يقول هل من يقول إن حكم الله هو الحق وأنا مؤمن بذلك لكن حكم غير شرع الله في جميع الجزئيات، هل هذا يكفر أم لا يكفر في جزئية واحدة أو اثنتين؟ هذا الذي قلنا فيه الخلاف، هذا الذي قلنا فيه الخلاف. من أهل العلم من يقول صورته مثل صورة القاضي الذي ارتشى مع علمه أن الحق مع ذاك المظلوم وجعل الحق عليه، ومنهم من يفرق يقول في فرق بين القضية الجزئية وبين من جعل المسألة تشريعا عاما. يقول من يقول المنهج الإسلامي في الطب ليس هو المنهج السليم، وكذلك في الزراعة، بعض من ينتسب إلى العلم يقول هذا، لا يمكن يأتي أحد ينتسب إلى العلم يقول هذا ويصم الإسلام بمثل هذا، لا في طب ولا في زراعة ولا في أي شيء، لا يكون هذا من أهل العلم، هذا من أهل الفجور والعلمنة، لا يقول هذا مسلم. يقول إن ما ورد أن إبليس إذا لعن ينتفخ، جاء هذا، فإبليس يستعاذ بالله عز وجل منه، لكن هو ملعون، لعنه الله تعالى كما قال تعالى لعنه الله. يسأل يقول توظفت خارج الرياض وأعود في إجازة الأسبوع إلى أهلي في الرياض، هل أقصر الصلاة مع العلم أني سأعود بعد 2 للرياض؟ العادة على هؤلاء أنهم يكونون أفرادا، يكون شخص واحد، وحتى لو قيل بأنه مسافر فإنه إذا سمع النداء فإنه يجيب حتى لو كان مسافرا، إنما يصلي الجماعة وحدهم، إذا كانوا مسافرين يصلون وحدهم. أما شخص مثل لو ذهبت مثلا إلى جدة ونزلت في فندق، هل تصلي وحدك وأنت مسافر ستبقى يومين مثلا؟ لا، ما تصلي وحدك، تصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فليجب، لكن لو كنتما اثنين فأكثر. وستذهبان إلى جدة أو إلى الدمام أو إلى أي موضع مدة يومين ثلاثة أيام، نعم لكما أن تصليا معا، لكن شخص واحد فإنه يصلي مع الجماعة. من مات وهو كافر هل يقال هو في النار أم ماذا؟ مثل هذا هذه الأسئلة أخواني طلبة العلم يجب أن تضبط. مات وهو كافر بلغته الدعوة أو لم تبلغه؟ لأنه إذا مات على الكفر لأن الدعوة لم تبلغه فإنه يمتحن كما في الحديث، يمتحن في القيامة. أما إذا بلغته الدعوة وأبى ورفض فإنه في هذه الحالة يموت على الكفر، نعم يكون من أهل النار، فيختلف حاله. يقول يطلق بعض العامة على بعض الأشخاص ألفاظ أصلها من الغرب كالليبرالية أو العلمانية هي ليبرالي أو غيره. الكلمات هذه كبيرة ولها معاني. العلمانية لا شك أنها ردة لأنها تقتضي أن الدين يعزل وأنه لا يخضع الدين للحياة بتاتا، العلمانية مضادة تماما للدين، فإذا أطلقت على أحد أنه علماني احذر لأنها تساوي الكفر تماما، فلا تطلق إلا على من يستحق. لكن لو جاء بأفكار أو جاء قال إن مثلا نريد أن تقود النساء سيارات مثلا أو نحو، لا تسرع، لا تطلق عليه لا أنه ليبرالي ولا علماني، لأن الليبرالية والعلمانية كلمة خطيرة جدا. حتى لو كان عنده فسق أو عنده آراء أو جاء وهو من المسلمين لا يقال الليبرالية، الليبرالية لا مدلول لها معنى الانفتاح المطلق والحرية غير المحدودة بتاتا وفتح الباب لكل أحد ليقول ما شاء ويفعل ما شاء ويتدين بما شاء وألا يرد أحد عن أي شيء كائنا ما كان، فهي فوضى مثل الوضع السائد في الغرب. فإطلاقك على مسلم لأنه قال رأيا أعوج أو لأنه ظن أن هذا يجوز شرعا أو لأنه لبس عليه الأمر أو قال فكرة أو جاء حتى لو كان فيها مخالفة وهي فسق من الفسق، إطلاق هذه الألفاظ عليه ليست سهلة لأنها فيها إخراج له من الملة. يقول ذكر الفيروزابادي في القاموس أن ذروة بالضم والكسر، جزاك الله خير، إذا كان كذا معناها أن فيها الوجهين، يعني تكون الذروة والذروة، هذه فائدة، جزاك الله خير. يقول هل من أكل الحرام وغذي بالحرام وحرم الإجابة بقوله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له، هل يحرم؟ ما هو واضح. هل يحرم إيش؟ هل يحرم مصاب مصيبة عنه؟ لا، مسلم هو من المسلمين، لو جاءته مصيبة فإنه يكفر عنه، وإذا عمل صالحا فإنها تعمل تقبل هذه الصالحات، لكن هذه في كفة الحسنات وتلك في كفة السيئات.